إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. وبعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين. وهذا الكتاب يتضمن قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظيمة، وهذا الأصل هو مخالفة المشركين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما مضى عليه السلف الأولون وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من غير وكس ولا شطط ولا تنطع ولا تميع. وهذا هو منهج هذا الإمام المجدد الذي جدد الله عز وجل به الملة وأحيى الله تبارك وتعالى به السنة وقعد لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وخير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات، تجيبون عليها ثم أجيب عليها أو عنها، مكتوبة على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. سؤال 89 بعد 300: ما حكم سماع أصوات الأبواق والنواقيس في غير الصلاة؟ ما حكم سماع أصوات الأبواق والنواقيس في غير الصلاة؟ ماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال بالكراهية، قال: يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة وفي الصلاة من باب أولى. وهذا أقول مما ابتلي به الناس اليوم من خلال ما في جيوبهم من إصدار نغمات وإيقاعات وترنيمات قد يكون منها ويزداد الأمر كراهية وحرمة إذا كان بأصوات النواقيس والأبواق، نواقيس النصارى وأبواق اليهود. فلذا يجب على المسلم أن يتميز تقربا إلى الله. السؤال 90 بعد 300: بماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأذان؟ بماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأذان، وماذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما الذي ذكره فيما يتضمنه الأذان؟ بسم الله. وصفه بأنه شعار الدين الحنيف، قال الأذان شعار الدين الحنيف، لا النواقيس ولا الأبواق ولا الطبول ولا غيرها. وذكر بأنه يتضمن الإعلان بذكر الله، الإعلان، قال الأذان يتضمن الإعلان بذكر الله. السؤال 91 بعد 300، ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بالخميس؟ خميس، الخميس على اسم اليوم من الأسبوع لدينا، وهو الخميس الذي يعقبه يوم الجمعة. ما مراد ابن تيمية بالخميس الذي ذكر أنه ابتلي به كثير من هذه الأمة في التشبه فيه بالنصارى، في التشبه فيه بالنصارى بالعبادلة؟ نعم، هو كما ذكر محقق الكتاب الدكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا وبارك في عمره، قال: يوم الخميس يوم من أيام النصارى الذي يحتفلون به، نصه يحتفلون بها أي الأيام، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، لأنهم اخترعوا لأنفسهم، ولا أدري هذا هو موجود لديهم أم هو عند قدمائهم وليس عند محدثيهم، يصومون، حددوا لأنفسهم صيام 40 يوما، شهر 10 أيام، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم، وإنما تثبت أو يثبت الصيام برؤية الأهلة وليس بتقدير أيام يصومها الإنسان لنفسه، كما هو الحال. وهذا من العجب العجاب، بعض الناس يقول: لو رحلتم صيام رمضان حتى يكون في الشتاء بدلا من الصيف، يعني نسيئة كما يفعل المشركون. وهذا بلا ريب أنه من الجهل والسخف ومن التشبه بالنصارى، في أنهم اخترعوا لأنفسهم صيام أيام، جعلوا من هذه الأيام ما يسمى بالخميس، يعملون فيه أمورا وطقوسا نحن مأمورون بأن نخالفهم فيها كما سيأتي. السؤال 92 بعد 300، ماذا يصنع اليهود والنصارى؟ ماذا يصنع اليهود والنصارى في بعض أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم فيها؟ مما نهينا عن التشبه بهم فيها. مذاكرة هذا الكتاب في تقديري في هذا العصر على وجه الخصوص الذي وقع فيه إفراط وتفريط بين متدينين وبين غيرهم مع اليهود والنصارى وعادات غير المسلمين، من الأهمية بمكان، لينأى الإنسان بنفسه عن الإفراط والتفريط، عن الغلو والتنطع، وعن الجفاء والتميع، إما انكباب وانغماس في عبادات وعادات جاهلية مخالفة لشريعتنا لعقيدتنا، وإما غلو إلى درجة التفجير والتدمير والذبح لأهل الذمة وعدم مراعاة إلا ولا ذمة فيهم، كما تسمعون من أقوام أصيبوا بداء الغلو والتنطع، إما ارتماء في الأحضان وإما وتشبه بهم وميل لهم وتأثر بعباداتهم وعاداتهم، وإما ذبحهم وسلخهم وعدم مراعاة ذمة ولا عهد وهذا بلا ريب كما قال قائلهم كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك مذاكرة هذا الكتاب بالتقعيد وبالتقرير من وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ينجي ويقي المسلم من الإفراط والتفريط ومن التنطع والتميع، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. ماذا يصنع اليهود والنصارى؟ بسم الله، يضربون لها بالنواقيس الصغار وكذلك بالدبادب الطبول ويزفون البخور، يقدمون بين يدي عباداتهم البخور. لاحظ الآن لا يلتبس عليك، لأنه بعد ما انتهينا في المجلس الماضي أحد الإخوة قال البخور فيه تشبه، لو واحد بخر وجمر فيه تشبه باليهود والنصارى. وهذا أنا رأيت أقواما وسمعتهم فعلا يكرهون شيئا يسمى بخور وتبخير وتجمير، مع أن المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجمر، لكن التجمير وتقديم أنواع من البخور بين يدي طقوس وعبادات نصرانية كما يفعل الكهنة والسحرة والعرافون والمشعوذون، يستعملون بخور لكن ما يستعملونه للطيب، ولكنهم يستعملونه للسحر والدجل والعرافة والكهانة، على خلاف تجمير المساجد وعلى خلاف ما هو شائع بيننا ومشهور من أن ضيوفنا يكرمون بأنفس أنواع البخور والطيب. ومن كلمات العامة وسوقة الناس في البخور إيش يقولون؟ والتبخر بأنفس العود، يقولون ما بعد العود من قعود، ما بعد العود من قعود، يعني إذا ختم المجلس بالعود فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا مستأنسين لحديث كما قال رب العالمين من قبل ومن بعد. تقديم البخور والضرب بالنواقيس الصغار والنفخ في الأبواق والضرب بالطبول، وقد عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الطبول بالدبادب، عن الطبول بالدبادب، وهذا آخر ما مر بنا في الصفحة 13 بعد 200. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. قال رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم. تقدم مرارا لأكثر من مرة أنه يعبر عن الكفار تارة بالكفار وتارة بالأعاجم، وإلا فالعجمي هو على خلاف العربي وهو من ليس له أصل عربي، ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعبر عن العجم وعن الأعاجم، يعبر عن الكفار بهذا التعبير فيتنبه لهذا المعنى. قال: وللأعاجم، لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله سلط عليهم الترك الكافرون. شوف، انتبه للألفاظ. ولذلك يقول علماؤنا كما قال علماؤهم وكما قال العلماء السابقون: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. الإنسان ما ندري كيف يفهمون، كيف يعون، كيف يتفكرون، كيف يتدبرون. نعم كتب السلف بين أيدينا، ولكن كيف تقرأ وكيف تفهم وكيف تحمل؟ هذا من الأهمية بمكان. الترك هنا ما هو الجنس التركي، ما أرفع هذا الجنس الذي حدد بتلك الديار، الديار التركية، ولكن المراد بهم هنا التتار الكفار الهمج الذين غزوا بلدان المسلمين وسفكوا الدماء حتى سالت ما يزيب المسلمين بدمائهم على أيديهم، ولكن لله عز وجل في خلقه شؤون، أسلموا ودخل آباؤهم وأجدادهم في الإسلام وحسن إسلامهم. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعبر عن أولئك التتر الهمج من الكفار الذين سفكوا دماء المسلمين وزهقوا أنفسهم بالترك الكافرون. قال: سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. وذلك يقول هذه المشابهة لليهود والنصارى بعدما غلبوا على بلدان المسلمين، قال: وذلك يعني هذا التشبه الذي وقع فيه المسلمون لضعفهم وقوة أولئك وانهزامهم وغلبة أولئك، قال: يدخل ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا هم. وهذا قد وقع في كثير من الأزمنة والأعصار والأمصار من التكالب على عاداتهم وتقاليدهم وأكلهم وشربهم ودخولهم وخروجهم وقص رؤوسهم وملابسهم، وهذا من الانهزامية، من الانهزامية الدينية، ومن طأطأة الرؤوس لأولئك الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذا نتيجة ضعف العقيدة وضعف الإيمان. نسأل الله أن يقوي عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا في قلوبنا حتى نرفع ونفخر ونعتز بديننا، فديننا هو عصمة أمرنا، وديننا هو الذي به الله عز وجل يستخلفنا، وديننا هو الذي به الله عز وجل يعزنا، وديننا هو الذي به الله عز وجل ينصرنا على عدوه وعدونا. قال رحمه الله طيب نعم قال رحمه الله: وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: عباد عبادي نعم عباد بالضم. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله عز وجل وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. قال رحمه الله: وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة، إلا السكينة وذكر الله سبحانه، إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين، ونقل المحقق عن الحافظ ابن حجر بأنه ثقة مخضرم، والمخضرم هو الذي عاصر الجاهلية والإسلام. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر، أي عند ذكر الله، لاحظ سأنبه على أمور، وعند القتال وعند الجنائز، هذه الثلاثة المواطن دائما ينقدح في الذهن إذا ذكرت ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب الصمت في ثلاثة مواطن: عند تلاوة القرآن، وعند الجنائز، وعند الزحف، أي عند القتال. وهذا دائما ما نسمعه، ما هو من سوقة الناس ولا من طلاب العلم، بل من أهل العلم. والحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف لا يصح، لكننا نستأنس بمثل قول قيس بن عباد رحمه الله تعالى، وهذا الأثر يسمى مقطوعا، يعني المقطوع هو الموقوف على التابعين من أقوالهم وأفعالهم. قال: كانوا يستحبون، كانوا، وقولهم كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، كانوا يستحبون، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقيس بن عباد مخضرم، أو يريد كبار التابعين. قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند ذكر الله تبارك وتعالى، عند الذكر المطلق أو عند الذكر المقيد أو عند رأس الذكر كتلاوة القرآن الكريم، يستحبون خفض الصوت. إذن من أين جاءنا لا سيما في هذا العصر رفع الأصوات والضوضاء والجلبة والغلبة كما يقول سوقة الناس عند ذكر الله؟ من أين جاءنا هذا؟ هذا من عادات اليهود والنصارى يا أخواننا، في كنائسهم وفي بيعهم وصوامعهم. ما عندنا لا في طواف ولا في سعي كما يصنع الناس اليوم، والله يعتدون يا أخواننا، يعتدون في ذكر الله وفي الدعاء. وهذا قد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول الله في دعائه، يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. ما قال عبد الله يسأل الجنة، دعوه يسأل الجنة كيفما يريد، زجره وقال له لا تفعل، يعني لا تدعو بهذا، سل الله الجنة واستعذ به من النار، سل الله الجنة واستعذ به من النار. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. شوف الآن في الطواف: اللهم، بصراخ بصراخ، والله شيء منكر، والله شيء منكر. طبعا بعض الناس العاطفيين العقلانيين النغماتية، ها، يعني مثل هذا يقول: يا أخي دعهم، يا أخي دعهم يلهجون، يا أخي هذا شيء مخالف للسنة، هذا فيه اعتداء، فيه عدم سكينة وطمأنينة، اللهم ظلني في، ويا ليت الكلمات التي تخرج من أفواههم سليمة مستقيمة، بل إنهم وكثير منهم ومطوفوهم ومزوروهم ومشرفو حملاتهم ما هو فقط يعتدون برفع الصوت، يلحنون لحنا فاحشا، بدلا من أن يقول اللهم أظلني يقول اللهم أزلني، استغفر الله العلي العظيم. يا أخي لا ترفع الصوت، ولا تأتي بكتاب تقرأ منه قراءة، ولكن اقرأ كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأعلم والأتقى، الأعلم بربه والأتقى بقلبه لربه. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قف وقنا عذاب النار، قف، ما في وأدخلنا وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. يا أخي لا تجيب لك واحد يلقنك الشهادة أنت تنطق بها وتلقنها، وهو ولولا ورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقين الشهادة لترك الإنسان الموتى على ثباتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا رفع الإنسان صوته بالدعاء وجهر به خالف السنة وسعى إلى إزالة السكينة والطمأنينة ممن يدعو ويشاركه في الدعاء، ثالثا وأعظم من هذا تشبه بعادات اليهود والنصارى يرفعون أصواتهم، ولذلك قال قيس بن عباد يستحبون عند الذكر وعند القتال وعند القتال وعند الجنائز، عند تشييع الجنائز، عند تشييع الجنائز. وقد سرت عادة وهي سارية في مثلث الخير المدينة ومكة وجدة، ولا أدري هل توجد في بعض مناطق هذه البلاد المباركة أم لا توجد هذه العادة السيئة والبدعة غير الحسنة. إيش هذه العادة؟ جرت العادة على أنهم إذا شيعوا الجنائز قام واحد منهم يصرخ يقول وحدوا، والناس كلهم يقولون لا إله إلا الله. هذه عادة متأصلة في مثلث الخير، ما أقول مثلث برمودا ولكنه مثلث الخير، مكة والمدينة وجدة. ونشأنا ونحن صغار وسمعنا مثل هذه العادات المخالفة والبدع، واحد من يوم ما تخرج الجنازة وحدوا، والناس كلهم يقولوا لا إله إلا الله. هذا من البدع ومن التشبه بعادات اليهود والنصارى. وأقبح من هذه العادة الضرب بالموسيقى العسكرية، لا أراكم الله مكروها، وقد سلم الله عز وجل بلاد الحرمين من هذه العادة القبيحة، ولكنها موجودة لا سيما إذا مات رئيس أو مات وجيه، يلا بسم الله يضربون بالموسيقى العسكرية. يا شيخ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ومن العادات القبيحة ما يقع في شباب الصحوة إلا من رحم الله، لا سيما في البلاد المستعرة والمستعمرة. إيش يفعلون إذا شيعوا جنائزهم؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، فلان وفلان عدو الله، فلان وفلان عدو الله. هذا أيضا من البدع القبيحة والشنيعة. بعض الناس عاطفي عقلاني يقول خلي نحول الجنازة إلى مظاهرة. يا شيخ الدين ليس بالعقل، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي والعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن نحن ندع يعني إذا جاء كما يقولون نهر الله بطل نهر معقل، نلغي عقولنا، لأن الذي يتلوث في الخف ما هو أعلاه أم أسفل الخف؟ أسفل الخف. فكان المفترض لو كان الدين بالرأي والعقل أن نمسح من أسفل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سنّ لنا المسح من أعلى الخف، سن لنا المسح من أعلى الخف، لأن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلا رفع الأصوات عند الذكر ولا عند قراءة القرآن. بعض الناس عندما يقرأ القرآن يريد أن يرتل، يريد أن يجود، ويريد أن يحسن صوته فيرفع صوته بالقرآن. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأصوات بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، علاوة عن أن نأتي بمقرئ، وهذا فعله بعض الإخوة الزائرين لا سيما في رمضان في مواسم رمضانية متعددة، يكون في الحملة وعند الزائرين مقرئ من المقرئين المتقنين، فيروح بعد الصلاة بعد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله يوعز أحدهم إليه يقول سمعنا من تلاوتك وبركاتك يا سيدنا الشيخ، فيبدأ الشيخ يقرأ ويكون صوته جهوريا ويشوش على من يريد أن يصلي قضاء ومن يريد أن يقرأ القرآن ويرتكب مخالفة، وفيها ثمة مخالفة أخرى وهي أن الإنسان قد يكون متشبها في رفعه لصوته تعبدا باليهود والنصارى وما يفعلونه ويصنعونه في كنائسهم، والله المستعان. قال: وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة عند قراءة القرآن وعند الذكر، عند لقاء العدو في القتال، وعند تشييع الجنائز وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة عند الجنائز. بعض الناس يدردش، ما أدري إيش يدردش، فينبغي أن يصمت ولا يتكلم لا سيما في أمور الدنيا. والله بعض الناس رأيناهم في البقيع، يعني عجيب، يتكلمون في أمور الدنيا وهم بين ظهراني المقبورين من الموتى. يا أخي، الموضع موضع عظة وعبرة، الموضع موضع عظة وعبرة وتساقط عبرة، تساقط عبرات، ما هو موضع دردشة. آخر مشهد رأيته وسمعته، واحد يقول للثاني: وللساعة الميت ما قبر. واحد يقول: ما شاء الله، جاءتك البعثة إلى أين؟ إلى كندا. قال: لا، إلى أستراليا، وبصوت مرفوع في وسط الناس، والميت ما قبر بعد. سبحان الله العلي العظيم، إيش القلوب هذه؟ إيش النفوس؟ إن كان ولابد تتكلم فلا تتكلمن إلا في مباح، وغض صوتك إذا كان الكلام ضروريا، لأن المكان مكان عظة وعبرة. وأتذكر مشهدا لشيخنا الشيخ، وهو أحد مشايخ الأزهر الفضلاء، ممن درسنا العقيدة والتفسير وتأثرنا به كثيرا، وهو الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة، وقد درسنا وقد تقدم عمره وبلغ من الكبر عتية، درسنا مادتي العقيدة من العقيدة الطحاوية ومادة التفسير، وكان صاحب بلاغة، وكانت هذه البلاغة مؤثرة فينا غاية التأثير، لا سيما في هاتين المادتين، مادتي العقيدة من العقيدة الطحاوية، وقد درسنا شطرا من الكتاب عليه، ومادة التفسير. مرة شهدت جنازة وكان حاضرا، وهي جنازة الشيخ، وهو من شيوخنا أيضا، عبد الفتاح العشماوي، وقد كان من أحد مدرسي التفسير في الجامعة الإسلامية قبل 30 وأكثر من 30 سنة. عند وفاة الشيخ عبد الفتاح، وهما يعني عبد الفتاح وعبد الفتاح، أثناء الجنازة بعض الإخوة صدرت منه شيء من مخالفة السنة، فأراد بعض الإخوة أن ينكر عليه، فالتحم طائفتان، التحمت طائفتان من المشيعين، وحصل رفع للصوت. الشيخ كنا نهابه ونخشاه، فالشيخ فرق الجموع كده بهذا الأسلوب، كما كان يقع في الفصل، كان يتجول بيننا ولا يقتصر على الجلوس، ففرق بين الجمعين وقال: اتقوا الله في أنفسكم، تختلفون وتتنازعون أثناء تشيع جنازة. فصمت الحزبان وصمتت الطائفتان. أقول: وهذا الخلاف الذي يقع في دنيا المسلمين ومجتمعات المسلمين، إن نفع مع أولئك المختلفين والمتنازعين الحجة بعد ظهور المحجة وإقامة الحجة فبها ونعمت، وإلا فلا يرفع الخلاف إلا من هو أحج وأقوى دليلا وبرهانا، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن استشرى الخلاف في مجتمع من المجتمعات، لا سيما الخلافات الكلامية، ولا رادع، ستأكلهم هذه الخلافيات، وسيقتل بعضهم بعضا، ويسفك بعضهم دماء بعض. فلا بد من النصيحة مرة ومرتين وثلاثة، ما نفعت لا بد من الحسم، لأن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، انتبه لهذا. لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا على مستوانا. أما مستوى الطبقات العليا، من رضي بالله ربا؟ من يحسم هذا الخلاف؟ مه الذي هو في الهوى سوى، ولكن هو الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وإلا فإنه سيخرج في دنيا المختلفين ويقول وأنا عندي رأي آخر، لا بد من تشذيب وتهذيب الخلاف الديني. إيش تريد بالتهذيب يا الوجيه؟ إيش تريد بتشذيب وتهذيب الخطاب الديني؟ الخطاب الديني إيش تريد به؟ يعني إلغاء معالم الإيمان والتوحيد والشريعة من كتاب الله وسنة رسول الله. لا تقول كفروا، لا تقول أشركوا، لا تقول بدعة، لا تقول فسق، كلهم يسعهم في الميدان يا أبو حميدان يا شيخ، ما يسعهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما فيه هذا تقميش، ما يغني من الحق شيئا. كتاب الله محفوظ يحكم كما أنزله الله على مراد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة تحكم ويحكم بها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نريد ذل، هوان، هزائم، فقر، راديكالية، علمانية، ديمقراطية، برلمانية، كل حثالة الدنيا وقذرها إلا كتاب الله كما أنزله الله. لكن لله الحمد والمنة، حتى لا تيأسوا ولا أؤيس ويأس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة فين هذه الطائفة؟ في الهند، في السند، في مصر، في السعودية، في الخليج. قال مجاهد بن جبر الطائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف، مليون في بلاد غربية، شرقية، إفريقية، آسيوية، خليجية، ما داموا على كتاب الله، على مراد الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد رسول الله، فهي البشارة بالنصر والاستخلاف والتمكين والظفر، ولله عاقبة الأمور. قال وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. نعم، ينقلنا الآن، يدخلنا إلى عادة من عادات اليهود والنصارى، انتبهوا إليها. نعم، قال رحمه الله: وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. قال: وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا، أو خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك قال: وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. قال: ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. نعم، هذا الذي ختم به ابن تيمية رحمه الله تعالى يصلح له السياق الذي ذكرت، وإلا فلا، وهو عادة وعبادة من عبادات اليهود والنصارى باعتبار القصد والغاية والهدف فيما يتعلق بمخالفة المشركين في هذا، مشركين جاهليين أو مشركين من اليهود والنصارى. لكن القصد في مثل هذا الذي سينبه عليه في مخالفة المشركين في النسك هم مشركو العرب وقريش. قال رحمه الله: وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع. ما معنى جمع؟ ما معنى جمع لا يفيضون من جمع؟ سبحان الله، جمع إفاضة، تعودنا على أن الإفاضة تكون من فين؟ من عرفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لكن الإفاضة بمعنى الخروج سراعا إلى شيء وهدف. قال لا يفيضون من جمع يعني من المزدلفة، لا يخرجوا المشركون وهم كانوا يؤدون المناسك، ولكن مع أدائهم المناسك كانوا يشركون بالله حتى في أداء مناسكهم. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن الوحدانية من خلال لفظة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية التوحيد. ولذلك قال جابر إيش قال؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. تلبية المشركين أولها توحيد وآخرها شرك، وهذا الاختلاط وهذه الشركة لا تصلح في دين الله. فقد كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى هنا تمام، ثم يشركون فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما قال الله عز وجل دعوهم، ما دام أول التلبية توحيد وآخرها شرك، ها نصف نصف بين بين، نعلق هلال مرة على عنق النصراني، ها ونعلق على عنق المسلم مرة صليبا، ما ينفع هذا، ما ينفع مرة أنت تنسف دينك. ولما أراد المشركون مثل هذه المهادنة والمهاودة وهذه الديمقراطية قالوا يا محمد ليش العداوة، يا محمد ليش القتال، أنت منا ونحن منك، حل وسط في العقيدة. قال إيش الحل الوسط؟ قال نعبد إلهك سنا وتعبد إلهنا سنا، ها؟ فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. ما في مفاصلة، ما هو نأتي بفنان تشكيلي يرسم لنا رسمة 100 متر في 100 متر أو كيلو متر في كيلو متر. إيش الرسمة هذه؟ فيها خبث ودهاء. انتبه، مسجد فيه الله أكبر، بجواره كنيسة يضرب فيها بالناقوس، وبين المسجد والكنيسة شباب وأناس مسلمون ونصارى يعانق بعضهم بعضا، ها والألعاب التي بين أيديهم والألبسة التي يرتدونها، المسلمون يرتدون قمص عليها صلبان وأولئك يرتدون قمص عليها منائر، خلاص انتهت القضية، ها تهذيب الخطاب الديني. هؤلاء الدعاة إلى تهذيب الخطاب الديني لنسف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرضون أينما كانوا حيثما كانوا كائنا من كانوا. من يدعو إلى تهذيب الخطاب الديني ويريد الإطاحة بمعالم الدين وقواعده العظيمة في كتاب الله وسنة رسول الله أشيروا عليه بملايين أصابع الاتهام. قل له ترى إيه يا شيخ، والله لن ترضوا عنك، والله لن ترضى عنك اليهود والنصارى، والله لو أخرجت جلدك ها ونزعت خلاياك خلية خلية فلن يرضوا عنك حتى تترك دينك. وصدق الله العظيم إذ قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى اتباع ملتهم، كما قال القس زويمر عندما اجتمع في اجتماع كنسي قبل عشرات السنين، قال لأتباعه من المنصرين إن مهمتكم يا معشر القساوسة والمنصرين ليست هي إدخال المسلمين في النصرانية. هذا القس زويمر. قالوا إذن إيش مهمتنا؟ قال مهمتكم، انتبه لهذا، انتبه، وقد نجحوا في كثير من البلدان والأقطار والأمصار، قال مهمتكم يا معاشر المبشرين وهم في الحقيقة مكفرون، مهمتكم أن تخرجوا المسلمين من دينهم فتجعلونهم لا دينيين. زي ما كما يقول العوام لا مع حبي ولا مع ربي، بس مع تنكيش الرؤوس ومع المعاكسات والبغازلات، وقال ما نستطيع الزواج، ايش نفعل ما نستطيع الزواج، الإجازة طويلة، روح يا شيخ برا، روح برا، تأتينا خواجة صغير، ميكرو خواجة، ميني خواجة، لا إنه مسلم ولا إنه يهودي ولا نصراني، هذا إيش ينفع البلاد، إيش ينفعنا وهو ما يصلي إن كان تاركا للصلاة. وقد يستثنى لكل قاعدة شواذ، يخرج بعض الناس وبعض الشباب من هنا لا يصلون غير ملتزمين، ويعودون إلينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لندرك تماما أن الهدى هدى الله كما قال مالك لا هدى البشر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع من مزدلفة حتى تطلع الشمس. هذه جائزة، الفتاوى البازية، مختصر فتاوى بن باز لمن يجيب عن هذا السؤال. قال كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ما حد يلقن الثاني، ما حد يلقن الثاني، واحد يجيب فقط ويستأذن. لكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو من حيث التوقيت عند خروج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة، نبيت بالمزدلفة، ها نصلي المغرب والعشاء بها جمعا وقصرا للعشاء، نبيت بها، ما هي السنة في الخروج من المزدلفة توقيتا كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولك هذا المجموع مختصر فتاوى الشيخ بن باز للمهمات. بسم الله. الزائرون لا سيما الذين حجوا، متى تخرجون من المزدلفة، متى تخرجون من المزدلفة؟ طبعا هنا استثني، ان كنتم رجالا او شبابا او نساء اقوياء اسوياء لستم مصاحبين للضعفة ولا للنساء ولا للولدان ولا للعجائز والشيبان. ها متى نخرج؟ ارفع صوتك. بعد منتصف الليل، ولذلك استثنيت. طيب بعد شروق الشمس، الله يخلف عليك، أحسنت في الجواب الأول، لكن الجواب الثاني المقصود حمت حول الحمى. نعم الجالس، صلي الفجر، ثم بعد الفجر إيش في سنة ثانية؟ نستقبل القبلة كما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة يا أخواننا، المزدلفة. ثم بعد ذلك ندعو دعاء مطولا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله في المشعر الحرام: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب نخرج من المزدلفة متى؟ بعد صلاة الفجر، قبل ولا بعد؟ قبل. خلاص أقول فزت ورب الكعبة. قبل شوف، لاحظ عادة المشركين إيش يفعلون. قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، هنا المخالفة لأهل الجاهلية وللمشركين، ويقولون من المأثور عنهم: أشرق ثبير ثبير، أي أسرع بالشروق، يخاطبون جبلا بذلك الموطن والمقام، كيما نغير، أي نسرع للنحر، نسرع للنحر، كيما نغير أي نسرع ونعجل بنحر ذبائحنا. قال يقولون أشرق ثبير، هذا نص على أن أهل الجاهلية كانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تشرق الشمس، خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج من المزدلفة حين إيش؟ النص حديث جابر أسفر سين فاء آخر الكلمة راء. إيش معنى أسفر جدا؟ إيش معنى أسفر جدا؟ يعني طلع الصبح ولما تشرق الشمس. طلع الصبح أسفر الصبح يعني طلع ضوء النهار ولما تشرق الشمس. هذا هو السنة أسفر جدا. لكن المشركين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس حتى تشرق الشمس كيما نغير أي نسرع ونعجل النحر. قال فخالفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. هذا مثال والحديث رواه البخاري. هذا مثال من أمثلة عديدة في مناسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجته فيما خالف فيه المشركين في حجهم وفي طوافهم وسعيهم ووقوفهم بعرفة وغير ذلك. خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين. وهذه المواطن جديرة بأن تعقل وأن يتدبرها المسلم لأنها تزيد في إيمانه وتصحح عقيدته وتزيد في يقينه وتبرئ توحيده إن شاء الله تبارك وتعالى. شأن أي عبادة من العبادات، لأن أي عبادة من العبادات تشتمل على العقيدة والإيمان والتوحيد، تشتمل على العبادة، تشتمل على أنواع من المعاملة الإسلامية، تشتمل على الأدبيات والأخلاقيات والسلوكيات. إذا نحن بلغنا في أدائنا لعباداتنا جميعا لله رب العالمين هذا المفهوم وهذه المنهجية، إذا حققنا جانب العبادة والعبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما يحج الإنسان وينتظر اللقب، يا عم الحاج يرجع البلد لا أحد زاره ولا أحد عمل له ذبيحة ولا أحد لقبه بعم الحاج، قال سبحان الله ضاع الحج. لا أحد يقول عم الحاج ولا ذبائح ولا ولائم، الله هذول أناس ما يقدرون ولا يعتبرون ولا يعظمون الحج. تعظيم الحج، هم يعظمون الحج، ولكن أنت ما تريد تعظيم الحج، أنت تريد تعظيم صاحب الرداء والإزار. الله المستعان، والله أعلم بما في صدور العالمين. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء. قال فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. متى تكون الإفاضة من عرفة؟ متى تكون الإفاضة من عرفة وهي عادة خالف فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية؟ كانوا يخرجون قبل الغروب من عرفة، فسن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من عرفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. ولا تصلين لا المغرب ولا العشاء في عرصة عرفة، ولكن تصليهما في المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العباد يقول يا أخي تفوت الصلاة، نصلي ما دام غربت الشمس في عرفة نصلي. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أحد الصحابة عندما قال له يا رسول الله الصلاة، يا رسول الله الصلاة، وكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة هناك أمامك الصلاة. قال صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء، فمن خرج قبل الغروب فقد ترك واجبا، والواجب يجبر بدم، لحديث ابن عباس في الموطأ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما، عليه أن يرق دما. قال عند جماهير العلماء وركنا عند وركنا، قال واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، يعني الوقوف بعرفة بلا ريب أن جمهور العلماء يقولون الوقوف بعرفة ركن من الأركان، ركن من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. قال وركنا عند بعضهم وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. هنا سؤال، قول ابن تيمية وعيد ثلاث مرات، قال ابن تيمية وكرهوا يعني جمهور العلماء والفقهاء شدة الإسفار صبيحة جمع أي صبيحة يوم المزدلفة. مرة ثالثة واحد يجيب كرهوا شدة الإسفار يعني فقهاء الإسلام، كرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع، ما علاقة هذه العبارة التي ختمت وثمت عبارة بعدها بما قرره في مخالفة المشركين؟ ولك هذه الجائزة. نعم بسم الله، لو كانت عندك جائزة لأخذت منك جائزة وأعطيته. كرهوا شدة، إيش هي اللي فيها تشبه بالكفر؟ شدة الإسفار ما فيها تشبه بالكفار، شدة الإسفار ليس فيها تشبه، التشبه إيش؟ أشرق ثبير، أشرق ثبير بعد طلوع الشمس، انتظار طلوع الشمس حتى ينفر ويدفع الإنسان ويفيض من المزدلفة. لكن يبقى السؤال، ها فيه جواب يا شيخ؟ لأن ما بين شدة الإسفار وطلوع الشمس إلا شيء يسير، وقد يدرك الواقف بالمزدلفة إذا اشتد إسفاره، يعني ما نفر ولا خرج إلا قبيل تدركه أو يدركه شروق الشمس وهو بالمزدلفة، وهذا هو ما يفعله المشركون، هذا هو ما يفعله المشركون، ولذلك قالوا كرهوا شدة الإسفار. وأما الحديث أسفر حتى أسفر جدا، يعني انتظر الصبح ولما تطلع الشمس بوقت كاف يتمكن الإنسان من الخروج بالمزدلفة قبل أن تشرق الشمس وهو بجمع أو بالمزدلفة. قال ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين، الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين، الحديث قصد فيه المخالفة للمشركين. أين المخالفة للمشركين؟ لأن المشركين كانوا يخرجون من المزدلفة لا يخرجون إلا بعد شروق الشمس، وهذا النص يدل على هذا الفعل الخاطئ الذي يفعلونه، ونحن مأمورون بمخالفتهم فيه، والله أعلم. الآن يدخلنا في عبادة ثانية، وهي الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذه عادات المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. قال رحمه الله وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا. قال رحمه الله وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. قال رحمه الله علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. قال كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة، ولهذا كان العلماء رحمهم الله يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. قال رحمه الله وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وبكل أسف قد يحمل الترف صاحبه إلى أنه لا يأكل ولا يشرب في آنية وأواني الذهب والفضة فحسب، بل إننا قد سمعنا في هذا الزمان وهو زمان العجائب أنهم أدخلوا الذهب في دورات مياههم في بيوتهم، بلغ الترف ببعض الناس إلى أنهم صنعوا مراحيض وأماكن قضاء الحاجة من الذهب الخالص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال: وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين مصبوغين بالعصفر، وهو نبت نوع من أنواع النباتات تصبغ به الثياب، لونه يميل إلى الصفرة، لونه يميل إلى الصفرة. قال علي: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا نهي عن لبس ما صبغ بالعصفر لأنه من ألبسة الكفار، وكذلك يعد قاعدة في مخالفة المشركين فيما في ألبستهم التي يتعبدون بها كألبسة القساوس والرهبان، أو ما فيها شعارهم كوجود بعض القمص والثياب وعليها صلبان، أو إن كانت ليست هكذا ولا هكذا ولكنها من عاداتهم ومن ألبستهم التي يلبسونها، وهذه الألبسة قد تخصصوا في لبسها، فيجب على المسلم أن ينأى نفسه عن مشابهتهم فيها وفي لبسها. قال: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار، مما يستحله ويستبيحه الكفار وهو من عاداتهم، لا بل من عباداتهم. إذا قرن اللبس بالاستحلال فمعناه أنه صار من عباداتهم، أو بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا ترفا وتزينا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، أي كان من عاداتهم. فسواء كان لهذا أو لهذا أو لهذا فإننا منهيون ومحرم علينا أن نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتكمن الخطورة في أن الإنسان يتشبه في اللبس ثم في الأكل والشرب، ثم بعد ذلك ينزلق إلى درجة أن يميل القلب إلى حبهم، وبالتالي إلى توليهم دون المؤمنين. وقد قال رب العالمين: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة ليس فقط يجعلون هذا من ارتكاب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا تتخذ أواني الذهب والفضة فحسب، بل ما هو يساويه في الإثم، أو قد يكون أو لعله يكون أعظم إثما منه، تشبها بالكفار. إذن اتخاذ أواني الذهب والفضة في المأكل والمشرب فيه ارتكاب ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، وفيه أيضا ارتكاب مخالفة أخرى للنبي، وهي تشبه بالكفار، تشبه بالكفار. نعم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد رحمه الله: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، أفأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير، عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال رواه البخاري ومسلم. قال: ففي الصحيحين